بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وغفر لنا ولنا وله، وجمعنا به وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، تحت لواء الحبيب الشفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا به لذة النظر لوجهه الكريم، اللهم آمين. مع المجلس 69 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا نتكلم في باب هاء الكناية، وقلنا أن قواعد هاء الكناية تنفرد أو تتضح في 4 قواعد، إذا وقعت بين متحركين يصلها الجميع، وإذا وقعت بين ساكن ومتحرك يصلها ابن كثير فقط، ويوافقه حفص في مهانا، وستأتي كلمة لهشام يوافقه فيها فأرجئه، وأما غير ذلك فلا صلة فيها. الوضعين الصورتين الأخريين. وتكلمنا عن كلمات خالفت هذه القاعدة، وكيف قرأها القراء على خلاف قواعدهم. واليوم إن شاء الله عز وجل نتابع هذه الكلمات التي خرجت عن القواعد العامة، ومنها كلمة يأته الواقع في سورة طه في صفحة 801. عليكم السلام وبركاته. قال: ومنها يأته مؤمنا بطه فقرأها قالون وكذا ابن وردان ورويس بكسر الهاء مع حذف الصلة، بكسر الهاء مع حذف الصلة ومع إثباتها. حذف الصلة يعني يا شباب يعني قرأها بالكسر بدون صلة، وقرأها أيضا بالصلة. يأته مؤمنا قالون ورويس. أما ابن أردان فيتبع أبو جعفر. يأته يقرأ بالإبدال طبعا. يأته مؤمنا بالوجهين القصر والصلة. فحذفها لقالون قرأ به الداني على أبي الحسن، وهو طريق ابن مهران والعلاف والشذائي عن ابن بويان، وطريق صالح ابن إدريس عن أبي نشيط، وذكره في التجريد والتلخيص والتبصرة وغيرها، وهو لابن وردان من طريق هبة الله بن جعفر وابن العلاف والوراق وابن مهران عن أصحابه عن ابن الفضل، ولرويس من طريق العراقيين. والإثبات لقالون قرأ به الداني، والإثبات يعني إثبات الصلة، قرأ به الداني على أبي الفتح ولم يذكر في جامعه عن الحلوان غيره، وهو طريق إبراهيم الطبري وغلام الهراس عن ابن بويان، وطريق جعفر بن محمد عن الحلواني، والوجهان عنه في الشاطبية كأصلها، وهو لابن وردان عن النهرواني وابن هارون من جميع طرقهما، والعرويس من رواية طاهر بن غلبون، والداني من طريقيه وفاق النساء المغاربة. يعني الخلاصة أن قالون وابن وردان ورويس يقرؤون يأته مؤمنا بالقصر والصلة. يأته مؤمنا. وبالنسبة لابن وردان كما قلنا يقرأ بالإبدال يأته مؤمنا هكذا. وقرأه بالإسكان السوسي، ياته بإسكان الهاء كده، ياته مؤمنا. وقرأه بالإسكان السوسي بخلف عنه وهو الإسكان عنه في الشاطبية كالداني من جميع طرقه وفاق النساء المغاربة وبالصلة رواه عنه صاحب العنوان وابن سوار ابن سوار وابن مهران وفاق النساء العراقيين ونص على الوجهين عنه معا المهدوي في هدايته وافقه اليزيدي بخلف عنه. تمام كده، يبقى احنا عندنا فيها انفرد السوسي بالإسكان، وعندنا قالون ورويس وابن وردان بالكسر والصلة، وباقي القراء على القاعدة الأصلية لهم، بالقراء على القاعدة العامة. طيب يأته مؤمنا، ما تبع أي قاعدة تقع يأته؟ تبع أي قاعدة تقع يأته مؤمنا؟ أنا أي قاعدة تندرج تحتها يأته مؤمنا من هاي من قواعد هاي الكناية؟ بين متحركين، لأن هاي الضمير قبلها تاء يأتي متحركة وبعدها ميم مكسورة متحركة أيضا، وقعت بين متحركين فالقراء على أصلهم فيها بالصلة، لأن هاي الضمير إذا وقعت بين متحركين يصلها الجميع. قال وقرأ الباقون هم ورش وابن كثير والدور وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وكذا بن جماز وروح وخلف بإثبات الصلة، كما قلنا على أصل القاعدة على أصلهم. وافقهم في ذلك من؟ وافقهم من الأربعة الشاذة ابن محيصن والحسن والأعمش. ومنها كده انتهينا من قراءته، قراءة كلمة يأته. يبقى الخلاصة في كلمة يأته: رقم واحد الإسكان انفرد بها سوسي، رقم اتنين القصر، القصر يقرأ به ابن وردان ورويس وقالون بخلف عن الثلاثة، الباقون بالصلة ومعهم الخلف لقالون ابن وردان ورويس. ننتقل إلى كلمة أخرى، قال كلمة ويتقه، ومنها ويتقه في النور، فقرأه قالون، قرأه طبعا ليذكر الفعل مع أنها كلمة على أساس أنه إيه، فقرأه أي الحرف، أي قرأ الحرف حرف الخلاف أو وجه الخلاف هذه الكلمة، فقرأه قالون وحفص وكذا يعقوب بكسر الهاء من غير إشباع. طيب بكسر الهاء من غير إشباع، هو كده هيحصل فيه لبس، لأن أصلا درج معهم حفص وحفص، هما بيقرأوا بكسر القاف وحفص بيقرأ بسكون القاف. طيب نتابع كلامه، قال وقرأه أبو عامر وهشام من طريق الدجوني وأبو بكر وكذا ابن وردان من طريق الرازي وهيبة الله بإسكان الهاء، بإسكان الهاء. يبقى قرأ، يبقى هو الوقت حاليا بيتكلم على الهاء، هو الوقت مسك الهاء فقط وبعد كده يتكلم، شكله كده يتكلم بعد كده على القاف. يبقى بالنسبة للهاء قرأ قالون وحفص ويعقوب بكسر الهاء من غير إشباع، أي بعدم الصلة، أو كما قلنا إن في باب هاء الكناية عدم الصلة أو عدم الإشباع أو القصر أو الاختلاس، دي كلها مصطلحات مترادفة، دي كلها اصطلاحات مترادفة. أما أبو عمرو وهشام من طريق الدجون وأبو بكر وكذا ابن وردان من طريق الرازي وهبة الله بإسكان الهاء بإسكان الهاء فيها ويتقيه، وافقهم من اليزيدي والحسن والأعمش على الإسكان وجها واحدا، واختلف عن هشام من طريق الحلوان وعن ابن ذكوان وخلاد وكذا عن ابن جماز وابن وردان. فأما الحلوان عن هشام فروى حذف الصلة ابن عبدان وابن مجاهد عن الجمال وبيقرأ الداني على فارس وليس في التيسير غيره، وروى النقاش وأحمد الرازي وابن شنبوت من جميع طرقهم عن الجمال بإشباع الكسرة والوجهان له في الحرز. وأما ابن ذكوان وأما ابن ذكوان فالأكثر من طريق الصوري على حذف الصلة، وروى عنه زيد من طريق أبي العز وغيره إثباتها، ورواه الأخفش من جميع طرقه. وأما خلاد فأخذ له بالإسكان بن مهران وابن سوار وفاقا لسائر العراقيين، وبه قرأ الداني على بالفتح، ونص له على الصلة صاحب العنوان والتلخيص، وفاقا لسائر المغاربة، والوجهان له في الحرز كأصله. وأما ابن وردان فروى الإسكان عنه النهروان وابن هارون ابن هارون الرازي وهيبة الله، وروى الإشباع عن ابن وروى الإشباع عنه ابن مهران وابن العلاف والوراق. وأما ابن جماس فروى عنه الإشباع الهاشمي من طريق ابن رزين، وروى عنه الدوري والهاشمي من طريق الجمال القاصر، وقرأ الباقون بالإشباع. وكلهم ده انتهى كده من ايه؟ من كلام على هاء على الهاء. قال وكلهم كسر القاف إلا حفصا فإنه سكنها حملا للمنفصل على المتصل، حملا للمنفصل على المتصل، وذلك أنهم يسكنون عين الفعل فيقولون كبد وكتف في كبد وكتف، فهي كلمة واحدة. ثم أجروا ما أشبه ذلك من المنفصل مجرى المتصل كقوله قالت سليمة اشتر لنا سويقا، تريد اشتري لنا سويقا، فقرأت بسكون الراء. وقال مكي كان يجب على من أسكن القاف أن يضم الهاء، بيتكلم عن سيدنا حفصيان، بدل ما يقول ويتقه بالكسر يقول يتقه. ليه؟ ليه قال كده؟ لأن الأصل فيها الضم. قال لأن هاء الكناية إذا سكن ما قبلها ولم يكن الساكن ياء ضمت نحو إيه؟ منه عنه، ولكن لما كان سكون القاف عارضا لم يعتد به، وأبقى الهاء على كسرتها التي كانت عليها مع كسر القاف، ولم يصلها بياء لأن الياء المحذوفة قبل الهاء منوية، فبقي الحذف الذي في الياء قبل الهاء على أصله. قال تعقبه الشاطبي كما نقله في الدر، فقال تعليله حذف الصلة بأن الياء المحذوفة قبل الهاء مقدرة منوية إلى آخره، غير مستقيم من قبل أنه قرأ يؤديه وشبهها بالصلة، إن قرأ يؤديه زيها محذوفة فقرأ بالصلة، ولو كان يعتبر ما قاله من تقدير الياء قبل الهاء لم يصلها. قال عبد الله الفاسي شارح قصيدته هو وإن قرأ يؤديه وشبهه بالصلة فإنه قرأ يرضاه بغير صلة، فألحق مكي يتقي بيرضاه، وجعله مما خرج فيه عن نظائر الاتباع الأثر والجمع بين اللغتين، وترجح ذلك عنده لأن اللفظ عليه. ولما كانت القاف في حكم مكسورة بدليل كسر الهاء بعدها صار كأنه يتقه بكسر القاف والهاء من غير صلة كقراءة قالون وهشام في أحد وجهيه، فعلله بما علل به قراءتهما والشاطبي، ترجح عنده حمله على الأكثر مما قرأ به لا على ما قل، فاقتضى تعليله بما ذكر. انتهى. احنا عندنا كلمة ويتقي انفرد بها سيدنا حفص رحمه الله عز وجل بسكون القاف وكسر الهاء من غير صلة ويتقي. وباقي القراء كما ذكرنا في كتاب فتح الرصيد شرح الرصيد كل قارئ بما قرأ به. بكسر كل كسر القاف ما عدا سيدنا حفص، كل كسر القاف ما عدا سيدنا حفص. طيب ننتقل إلى كلمة فألقي إليهم، كلمة فألقي إليهم. فقال فقرأه قالون وابن ذكوان من أكثر طرق الصوري، وكذا يعقوب بن جماز من طريق الدوري، وابن وردان من غير طريق النهرواني بكسر الهاء من غير إشباع. بكسر الهاء من غير إشباع إجراء على الأصل قبل حذف اللام. إذ لو ثبت حذف اللام اللي هي لام إيه؟ أي لام؟ أي لام هنا شباب؟ يقصد لام الفعل، يقصد إيه؟ لام الفعل، فألقه لقى. قال بكسر الهاء من غير إشباع إجراء على الأصل قبل حذف اللام، إذ لو ثبتت لم توصل عنده. وقرأ أبو عمرو وهشام من طريق الدجون وعاصم وحمزة وكذا ابن وردان من طريق النهرواني وابن جماز من طريق الهاشمي بإسكان الهاء فألقه، لأنها لما حذفت اللام وحلت الهاء موضعها سكنت بسبب الجزم. وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش من غير خلف. اختلف عن الحلواني عن هشام في الاختلاس، وقرأ الباقون بإشباع الكسر، وبه قرأ الحلواني في الوجه الثاني جمعا بين اللغتين، فيصير لهشام 3 أوجه: الإسكان والاختلاس والإشباع. فألقه إليه، يبقى وردت فيها 3 قراءات: الإسكان والاختلاس والإشباع. كلمته فألقه إليهم، كلمته يرضه لكم. قال ومنها يرضاه لكم، أي منها يعني الكلمات التي خرجت عن القاعدة في الزمر. فقرأه نافع وحفص وحمزة وكذا يعقوب بضم الهاء من غير صلة، يرضه لكم. وافقهم الأعمش من الزائدة. واختلف فيه عن ابن ذكوان وكذا ابن وردان فحذف الصلة لابن ذكوان من رواية الصوري، والنقاش عن الأخفش إلا من طريق الداني وابن الفحام، وهو لابن وردان من رواية العلاف وابن مهران والخبازي والوراق عن أصحابهم عنه. وروى الإشباع عن ابن ذكوان بن الأخرم عن الأخفش من جميع طرقه إلا المبهج، ولم يذكر في العنوان والتذكرة وفاق النساء المصريين والمغاربة عنه غيره، اللي هو الصلة مع الإشباع يعني. وهو لابن وردان من رواية ابن هارون الرازي وهبة الله بن جعفر والنهرواني عن أصحابهم عنه، وقرأه السوسي بالإسكان، ووافقه الحسن يرضى. واختلف فيه عن الدوري وهشام وأبي بكر اللي هو شعبة يعني، وكذا عن ابن جماز، ووافقهم اليزيدي. فالإسكان للدوري كقراءة الوجه السوسي قراءة الإسكان. ورواه بالزعراء من طريق المعدل، وابن فرح من طريق المطوعي عنه، ولم يذكر في العنوان غيره اللي هو الإسكان يعني. وهو لهشام في الشاطبية كالتيسير من قراءته على أبي الفتح، لكن تعقبه في النشر بأن ظاهره أن يكون من طريق ابن عبدان، والذي في جامع البيان أنه من قراءته على أبي الفتح عن عبد الباقي ابن الحسن الخراسان عن أبي الحسن بن خلية عن مسلم بن عبيد الله بن محمد عن أبي عن الحلوان وليس عبيد الله، هذا من طرقهما. ثم نفى وجدانه رواية الإسكان لهشام بعد التتبع إلا من غير طريق نشره. ثم قال وفي ثبوت عن الدجون عندي نظر، ولولا شهرته عن هشام وصحته في نفس الأمر لم نذكره. وهو أي قراءة الإسكان، وهو أعني الإسكان لأبي بكر من رواية يحيى بن آدم من طريق أبي حمدون والابن جماز عند الهاشمي، ومن غير طريق الأشنان. وروى الصلة عن الدوري ابن مجاهد عن أبي الزعراء وزيد بن أبي بلال عن ابن فرح من غير طريق القطان والحمامي، ولم يذكر في التلخيص والتبصرة والهداية وفاقا لسائر المصريين والمغاربة عنه غيره. وفي الشاطبية كظاهر التيسير لوجهان له وهو لابن جماز من رواية الدوري عنه، والأشناني عن الهاشمي، وروى الاختلاس عن هشام سائر الرواة، واتفق عليه أئمة الأمصار في جميع مصنفاتهم، وهو لأبي بكر من رواية العليمي، وابن آدم من طريق شعيب سوى ابن خيرون عنه، والوجهان عنه في العنوان، وقرأ الباقون بالإشباع، وبه قرأ الدوري وابن تكوان، وكذا ابن جماز وابن وردان في وجههم الثاني، ووافقهم ابن محيصن واليزيدي في أحد وجهيه، فتلخص أن لكل من الدوري وابن جماز وجهين. الإسكان إسكان طيب فتلخص أن لكل من الدور وابن جماز وجهين، الإسكان والإشباع، يرضه ووافقه من الزيدي، ولكل من هشام وأبي بكر اللي هو هشام وشعبة وجهان، الإسكان والاختلاس، يرضه لكم، ولكل من ابن دكوان وابن وردان وجهان، الاختلاس والإشباع كباقي القراء. آخر كلمة من الكلمات المستثناة من القاعدة، هو ما جابش كلمة يرى، ولا يمكن يذكرها بعدها. ومنه أرجى، كلمة أرجى في الأعراف والشعراء، فقرأوا قالون وابن ذكوان، احنا عارفين أرجى طبعا، فيها ست قراءات، ثلاثة بالهمز وثلاثة بغير الهمز. قال فقرأوا قالون وابن ذكوان، وكذا ابن وردان من طريق ابن هارون عن الفضل وهيبة الله بن جعفر من طرقه بكسر الهاء من غير صلة. بكسر الهاء من غير صلة. قرأوا قالون وابن ذكوان وكذا ابن وردان بكسر الهاء من غير صلة أرجه، وقرأ ورش والكسائي وكذا ابن جماز وابن وردان من طريق ابن شبيب عن الفضل وخالف بكسر الهاء مع الصلة أرجه، وقرأ ابن كثير وهشام من طريق الحلواني بضم الهاء مع الصلة بضم الهاء مع الصلة، ووافقهم ابن محيصن. المفروض كان جاب الهمز مع عدم الهمز، لكن هو ما تعرضش الهمز، هو ابن كثير وهشام بيقرأ بالهمز مع بضم الهاء مع الصلة يبقى أرجئه. وقرأ أبو عمرو والدجوني عن هشام وأبو بكر من طريق أبي حمدون ونفطوي عن الصريفيني كلاهما عن يحيى عنه، وكذا يعقوب بضم الهاء من غير صلة أرجئه، ووافقه من الزيدي والحسن. وقرأ عاصم من غير طريق أبي حمدون ونفطوي وحمزة بإسكان الهاء، وافقهم الأعمش بإسكان الهاء طبعا من غير همس عاصم وأرجه. فأما فهذا حكم الهاء، وأما الهمز فيأتي إن شاء الله تعالى مع الهاء مفصلا في سورة الأعراف. المفروض كان جابها عشان تكون القراءة كاملة في هذا الموضع. طيب قال ومنها أن لم يره، من الكلمات التي خرجت عن القاعدة أيضا، ومن كلمة أن لم يره، وخيرا يره، وشرا يره في الزلزلة، فأما موضع البلد فقرأه هشام من طريق الدجون بالإسكان، وقرأه ابن وردان ويعقوب بخلف عنه بالضم من غير إشباع، وقرأ الباقون بالإشباع. طبعا هو سيدنا الإمام الشاطبي لم يتعرض لكلمة يرى في البلد في الشاطبية، لأن قراءة هشام بالإسكان ليست من طريقه. قال فأما موضع البلد فقرأه هشام من طريق الداجوني بالإسكان، أن لم يره، لكن هو يره اللي خصها سيدنا الإمام الشاطبي في الشاطبية الواقعة فقط في سورة الايه الزلزلة. قال: فأما موضع البلد فقرأه هشام من طريق الدجون بالإسكان، وقرأه ابن وردان ويعقوب بخلف عنهما بالضم من غير إشباع، وقرأه الباقون بالإشباع، وبه قرأ هشام من طريق الحلواني، وكذا ابن وردان ويعقوب في وجيم الثاني، وهو الذي رواه الجمهور عن روح. وأما موضع الزلزلة فقرأهما هشام من جميع طرقه، وكذا ابن وردان من طريق النهروان عن ابن شبيب عن الفضل بالإسكان، وقرأ لم يره هكذا، لا خيرا يره وشرا يره. وقرأ يعقوب بخلف عنه وابن وردان من طريق ابن هارون والعلاف عن ابن شبيب بكسر الهاء من غير إشباع. لم هني عمل مسكولة درات خيرا يره ومن بكسر الهاء من غير إشباع. وقرأ الباقون بالإشباع، وبه قرأ يعقوب في الوجه الثاني، وابن وردان من باك طرق في الوجه الثالث. قرأ يعقوب بخلف نعمة ابن وردان من طريق ابن هارون والعلاف عن ابن شبيب بكسر الهاء وفي المستنير والإرشاد تخصيص رؤيس بالإشباع وروح بالاختلاس، وصحاح كلا الوجهين عن يعقوب، ومنها كلمة بيده موضعي البقرة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا من اغترف غرفة بيده، وموضع المؤمنون كل من بيده ملكوت كل شيء، وموضع ياسين بيده ملكوت. فقرأ رويس باختلاس كسرة لا في الأربعة، وقرأ الباقون بالإشباع. ومنها هذه الكلمات التي زادت عن الشاطبية. طيب، يبقى كلمة بيده ذكرها سيدنا الإمام الجزري في الدرة، وعندنا كلمة ترزقانها أيضا بن ترزقانه، ومنها ترزقاني في يوسف فقرأه قالون، وكذا ابن وردان بخلف عن هما باختلاف كسرة الهاء، هو الذي في كفاية بالعز وغاية بالعلاء عن أبي نشيط عن قالون، ورواه الطبري عن الحلوان، ورواه أبو بكر بن هارون الرازي عن ابن وردان. وقرأ الباقون بالإشباع، وبه قرأ قالون من الطريقين كذا كما رواه سائر الرواة، وهو الذي لم يذكر المغارب غيره، وكذا رواه سائرهم عن ابن وردان، ومن ذلك لمن خشي ربه في حالة الوصل، الوصل بسورة الزلزلة، لمن خشي ربه في حالة الوصل بالبسملة. فقرأوا قالون من طريق ابن نشيط باختلاس ضمت الهاء في من فرد به أبو بكر الخياط من طريق ابن نشيط كما حكاه الأمدان عنه، ومما استثنوه من القسم الثاني وهو الذي وقعت الهاء فيه بين ساكنين، فأنت عنه تلهى في رواية تشديد التاء من تلهى عنه البزي، ووافقهم ابن محيصن في أحد وجهيهما فإنهم يقرآنه بواو الصلة بين الهاء والتاء ويمدان، فأنت عنه تلهى، لأنها تبقى من قبيل المد اللازم لأنه بيقرأ اللي بيشدد التاء. الصلة بين الهاء والتاء ويمدان لالتقاء الساكنين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر سورة البقرة. ومما استثنوه أيضا من قسم الثالث وهو ما وقعت الهاء فيه بين متحرك وساكن حرفان أحدهما يأتيكم به، انظر في سورة الأنعام فقرأ ورش من طريقي الأسبان بضم الهاء به انظر به، ووافقه ابن محيصن، وقرأ الباقون بكسرها، وبه قرأ ورش من طريق الأزرق الثاني لأهلي هم كثوا في طه والقصص، فقرأ حمزة بضم الهاء فيهما وافقه ابن محيص والأعمش، وقرأ الباقون بالكسر فيهما. هذا باب هاء الكناية وقواعد العامة والكلمات المستثناة فيه وكيف قرأها الأئمة. طبعا الخلاف، كل الخلاف ورد من ناحية أن الكلمات كان أصلها منها ما كان مجزوما، فوقع الخلاف في الرواية. والأصل طبعا كل هذا الرواية، الأصل فيه الرواية. طيب نقرأ شوية في الباب الثالث في أحكام الهمز. أو نكتفي نقف عشان باب الهمز نبدأ فيه من حلقة مستقلة نستقل بها. نكتفي بباب هاء الكناية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا يتقبله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.